الثعلب فرفر. في غابة بعيدة عاشت مجموعة من الثعالب قرب نبع ماء بارد. الثعالب تحرس النبع، تمنع حيوانات الغابة من الاقتراب منها. الحيوانات تبحث عن الماء في الغابات المجاورة. الحيوانات الضعيفة كانت تخاف من الثعالب الشرسة. الحيوانات المسكينة تسير مسافة طويلة لتحصل على الماء. الثعلب فرفر قال في نفسه: لماذا تفعل الثعالب هذا؟ الماء يجب أن يكون للجميع، إنها أنانية الثعالب. الماء كثير، معظمه لا تستفيد منه الثعالب، فيذهب هدرا. لماذا نمنع الحيوانات المسكينة ما دام النبع يكفينا كلنا طوال العام؟ الثعلب فرفر استشار رفاقه الثعالب الصغار. قالوا: عادة سيئة موروثة، يجب تغييرها. توجهت الثعالب يتقدمها فرفر إلى كبير الثعالب. فرفر طلب منه إلغاء هذه العادة السيئة. كبير الثعالب رفض. صاح بالثعالب الصغيرة. فرفر أصر على رأيه وقال: سنعلن العصيان والتمرد. تمردت الثعالب الصغيرة، أعلنت العصيان، قررت الامتناع عن شرب الماء وحراسة النبع. أمام إصرار الثعالب الصغيرة، قرر كبير الثعالب بعد استشارة معاونيه السماح لحيوانات الغابة بالشرب من هذا النبع. حيوانات الغابة شكرت فرفر وأصدقائه، وعاش الجميع بسلام ووئام.